أحسن الله إليكم سائل من المملكة يقول: ما هي الأصول التي تخرج الإنسان من السلفية وتلحقه بأهل البدع والأهواء إذا خالفها؟ إذا خالف أصلا من أصول السنة، من أصول أهل السنة عمدا مع البيان له والنصح وقامت عليه حجة، صار مبتدعا ضالا.